أحسن الله إليكم، يقول ما المقصود بكلمة كان في وصف الله تعالى وكان الله عليما حكيما وأمثالها؟ يقول كان تفيد في مثل هذا السياق الدوام والاستمرار، يعني ما يعني يشبه أن تقول فلان كان عالما، أنت ما تريد أنه كان عالم ثم صار غير عالم، لا، تريد أنه لم يزل يعني في عمره عالما كبيرا، كان عالما، لا تريد يعني وقوع الخبر في الماضي منقطعا، لا، بل تريد الدوام، كان الله يعني كان ولم يزل كذلك. نعم.